لو أنه تأنى واتأد صبر لسمعنا أعاجيب. يعني الخضر يخرق سفينة، يقتل الغلام، يصلح جدار، ستسمع أعاجيب أخرى. لكن موسى لم يصبر، فيقول عليه الصلاة والسلام: رحم الله موسى، لو لم يعجل لقص الله من حديثه غير الذي قص. يعني كان تسمعون أخبار أخرى عن موسى عليه السلام وعن الخضر. هذا آفة الاستعجال، أنها تحرمك العلم. لو أن موسى عليه السلام لبث مع الخضر لتعلم أكثر وأكثر، لكن الاستعجال حال بينه وبين زيادة الفائدة. بل لما أمر الله تعالى موسى أن يأتي بقومه إلى الطور، موسى من شدة الشوق إلى سماع كلام الله تعالى أسرع وترك قومه وقال: الحقوني يا هارون، الحقني بهم. ومضى موسى قبلهم، لأن إذا كان يمشي وحده سيصل أسرع من الذي يمشي مع يعني أعداد كبيرة من الناس. فقال الله تعالى له: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ ليش استعجلت وجئت قبل قومك؟ أنت اللي مسؤول عنهم. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري، هم جايين يا ربي بعدي، وعجلت إليك ربي لترضى. النية الصالحة، وموسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل، ونبي كريم مكلم، وكلم الله موسى تكليما: أنا من شدة الشوق إلى كلامك يا ربي عجلت إليك ربي لترضى. قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. أنت لما تركت قومك عمدوا إلى حليهم وجمعوها ثم صنعوا منها عجلا وعبدوه من دون الله، أنت تركت قومك قبل أن يتمكن الإيمان من قلوبهم، انظر ماذا فعل. فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا. ولذلك يا جماعة، يعني الاستعجال مذموم دائما إلا في حالات معينة سيأتي ذكرها. بل نبينا صلوات ربي وسلامه عليه في أوائل الوحي كان جبريل يوحي إلى نبينا صلى الله عليه وسلم بالوحي، يعني مثلا يوحي إليه عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ معه بسرعة حتى يحفظ. فقال الله تعالى له: لا تحرك به لسانك لتعجل به، لا تستعجل أنك تحفظ، احنا بنحفظك، لا تستعجل، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه في قلبك، نجمعه في قلبك وقرآنه، خليك تقرأ، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. هذا فيما يتعلق بالاستعجال. يقول الله تعالى: وخلق الإنسان عجولا، ويقول: خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. فبين الله جل وعلا أن هذا الاستعجال أمر سيء. وكم من إنسان يا جماعة ربما استعجل أشياء ثم ندم. والله المحاكم مليئة برجال يترجى القاضي أن يبحث له عن مخرج ليعيد زوجته، استعجل. ابن عباس رضي الله عنهما كان ينهى الناس، كما هو النهي عموما في الشريعة، عن الطلاق ثلاث بلفظ واحد. الواحد إذا أراد أن يطلق ما يجوز ترى يقول: أنت طالق طالق طالق، حرام. الله يقول: الطلاق مرتان، مرة ثم مرة، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، الثالثة ثابتة. لكن لا تطلق ثلاثا، ما يجوز. حتى الآن اللي ناوي يطلق زوجته وذهب إلى المحكمة، القاضي ما يقول له طلق بينونة كبرى، طلق طلقة واحدة ولا ترجعها يا أخي خلاص. يقول: يا قاضي أنا ما أبغاها. ما حد ضربك على راسك وقال رجعها، لكن السنة تطليقة واحدة، أن طلقها تطليقة واحدة وخلاص، لا ترجعها، تنتهي من عدتها وتتزوجها، ليش تصر انك تطلقها ثلاث وراء بعض؟ فيقول ابن عباس قال: لما جاء يعني لما رأى الناس يسرعون في الطلاق الثلاث ثم يندمون، قال: يرتكب أحدكم حماقته، عد الذي يطلق الثلاث بلفظ واحد أحمق، قال: يرتكب أحدكم حماقته ثم يأتي إلي يقول لي: يا ابن عباس يا ابن عباس، وما يصنع لك ابن عباس؟ ماذا أفعل؟ إذا طلقتها ثلاثا تأتي لابن عباس إلى العالم تبحث عن مخرج؟ ولذلك حتى في الطلاق الله جل وعلا أمر الذي طلق يتركد ويتأنى ويتعد. واحد قرر أنه يطلق، نقول تعال في شروط، قال ما هي؟ قلنا أول شيء ألا تطلقها وهي في عذرها الشهري، حائض، حرام ما يجوز. قال أنا ما أبغاها، أركض لحد ما تطهر المرأة بعد ثلاثة أيام أربع أيام بعدين طلقها. الآن حرام أنك تطلقها في الوقت. ولما طلق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما امرأته وهي في حيضها غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال راجعها. ولما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مرض موته بيموت رضي الله عنه، لما طعنه أبو لولو المجوسي قيل له ألا تستخلف عبد الله بن عمر؟ وعبد الله بن عمر عالم من علماء الصحابة وإمام من أئمة المسلمين ومحدث من المحدثين وراوي من الرواة، فقال ابن عمر أستخلف رجلا لا يحسن يطلق امرأته؟ يعني لا تزال مأثرة في قلب عمر مع أن ابنه من العلماء، والخطأ الذي وقع فيه خطأ يعني ربما وقع فيه غيره. فالواحد حتى لو أراد يطلق قال له اركض اركض، مرأة الآن في عذرها الشهري انتظر ثلاثة أربعة. قال ما أبغاها، احنا قلنا لك غصب انها تبقى معك، ما حد ألزمك تبقى معك، لكن كما أن صلاة الظهر لها وقت والعصر لها وقت ما يجوز قبل وقتها، الطلاق له وقت، لا تطلقها، انتظر ثلاثة أربعة أيام. ترى 90% من اللي ينتظرون ثلاثة أربعة أيام بعد الأربع أيام يطلقون ولا لا؟ لا ما يطلقون. يقول لي عدد من القضاة، أقول له أنتم تؤخرون قضايا وكذا، فقال لا القضية اللي نحرص نأخرها دائما الطلاق. قلت كيف؟ قال يا شيخ يأتي إلي واحد بيطلق امرأته، يقول أنا أستطيع وأنا في لحظتي، هو أصلا عندنا في الكمبيوتر نموذج اسمك اسمها سجلك سجلها وإقامتها طق تفضل طباعة يلا روح. يقول ما هو أنا أيضا لأطبعها، يطبعها عندي الطابع. يقول لكني أقول له والله عندنا زحام الآن مواعيد، تعال بعد شهر. يقول 99% ما يأتون بعد شهر، تصلح أمورهم معها. فأولا أراد يطلق وقال لا تطلق في وقت حيضها، لا تطلقها في طهر وطأتها فيه، انتظر بتطلقها في طهر قد وطأتها فيه، انتظر حتى تحيض ثم تطهر مرة أخرى ثم طلقها في الطهر الثاني. لاحظ، ثم لا تطلقها ثلاثا، ثم إذا طلقتها يقول الله لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، حتى لو قال لها أنت طالق ما يقول طالق واجمعي عفشك واذهبي إلى أهلك، لا ما يجوز، طالق وتبقى معك في البيت تاكل وتشرب وتربي عيالك وربما تصنع لك طعامك وتكوي غترتك وثوبك وتهيئ لباسك، سوى أنها لا تنام معك، تعتبر مطلقة طلقة واحدة أو اثنتان، ما تنام معك حتى يبقى الإنسان متعودا على التأني، وأني ربما راجعتها لما طلقتها تطليقة تحسنت أخلاقها وذهب عني الغضب. شوف كيف الإسلام يربي الإنسان على الركادة، لا تصير مستعجل، والتأني في تعاطيه مع الأمور. شرع لنا في الإسلام أمور نفعلها حتى نتأدب على التأني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث جابر، يقول إذا هم أحدكم بالأمر يريد أن يفعله، شخص أراد يشتري سيارة، شخص أراد يسجل في جامعة، شخص أراد أن يسافر، أن يتزوج، أن يفتح محل، أنه يتسلف فلوس من فلان، إلى أي شيء قرار. طيب إذا هم أحدكم بالأمر يريد أن يفعله، أول شيء ماذا يفعل؟ يتخذ القرار على طول؟ لا، تأنى فليركع ركعتين من دون الفريضة، يصلي ركعتين استخارة، ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك. أستخيرك، كلمة أستخيرك مأخوذة من الاختيار، يعني أنت اللي تختار لي يا ربي، أنا أطلب منك أنت اللي تحدد ليس أنا اللي أحدد.

اللي أمامك وخلفك وتستدين ولا ينجح الزواج، ترى ما هو بخير لك، ما تصلح لك. فهو يدعو بالشر كأنه يدعو بالخير، دعاءه بالخير، ويقول يا ربي ليش ما استجبت لي، ليش ما زوجتني إياها. قال الله وكان الإنسان عجولا. لا تستعجل، الله أعلم بحالك. يا ربي وفقنا للوظيفة، يا ربي راحت الوظيفة، يا ربي اليوم طلعت الأسماء، يا ربي فاتني التسجيل. ربما كانت الوظيفة شرا لك. كم من واحد تعين في وظيفة ثم يوم من الأيام اختلف مع واحد من زملائه، وقع بينهم شجار وقتل أحدهما صاحبه، وصارت الوظيفة شرا لك لو أنك في بيتك أحسن. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. لا تستعجل، وخذ الأمور بالهدوء. من العجلة المذمومة العجلة في الصلاة. جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما مع أصحابه، فدخل رجل ليحضر الدرس، فوقف على جنب وصلى ركعتين وجاء يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. أنا صليت ركعتين. لا، ارجع فصلي. فرجع وصلى كصلاته الأولى، ثم أقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له كما قال له في المرة الأولى، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. رجع الرجال وصلى نفس الصلاة، ثم رجع قال ارجع فصلي فإن إلى متى طيب فإنك لم تصلي. قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فعلمني إيش الخطأ اللي عندي. فقال عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فكبر. كبرت، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. أنا قرأت. هنا يأتي الإشكال في الاستعجال. قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، حتى تطمئن. اركع، لا تركع بسرعة وترفع، اركد. اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. اركد وانت تصلي يا اخي، تأنى، استئذ. لا تصلي صلاة عجلة، لا تنقرها كنقر الغراب، صلي شوي شوي، لا تستعجل. من العجلة أيضا مسابقة الإمام. تجد الإمام مثلا سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا، الله، منذ أن يقول الله أكبر بعض الناس قد وصلت جبهته إلى الأرض. يعني مثلا أنت بتسلم قبل الإمام، وش اللي معجلك؟ اركد، تأنى، انتظر حتى الإمام يسجد. وربما كان الإمام كبير سن وخروره إلى السجود يكون أيضا ببطء. يقول أنس بن مالك كنا نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كبر للسجود لم يحني أحد منا ظهره حتى يستقر رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأرض، حتى يسجد سجودا تاما. ولذلك انتبه في صلاتك وفي سجودك، لا ترفع رأسك قبل الإمام، ولا تسجد قبل الإمام، ولا تركع قبل الإمام. اركد، لا تستعجل، لا تسابق الإمام، صلي صلاة هادئة. من الاستعجال أيضا الاستعجال في هداية الناس. واحد تقول له يا أخي جارك ما يصلي، نصحته؟ قال وانا نصحته ما استجاب. كم مرة نصحته؟ قال نصحته قبل 3 سنوات. طيب يا أخي لا تستعجل الاستجابة، انصحه مرة ومرتين وثلاث. نوح عليه السلام قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. طيب هل تركهم؟ لا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبرا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، إلى آخر الآيات في عنايته بهم وحرصه عليهم. هذا أمر في غاية الأهمية. من الاستعجال المذموم الاستعجال في اتخاذ القرارات. هذا واحد من الشباب دخل مرة إلى المطار وباقي على الرحلة ساعة، فجاء واشترى له جريدة، وجاء وأخذ معه بسكوت، هذا علبة بسكوت، وجاء حط البسكوت وفتح الجريدة وبدأ يأخذ حبة من البسكوت ويأكله ويقرأ جريدته، وجنبه واحد، إلا الواحد هذا يأخذ برضو من البسكوت ويقرأ جواله. قال في نفسه هذا قليل أدب، هذا يا أخي طيب يستأذن مني قبل ما يأكل، على الأقل يقول لو سمحت، يقول كلمة حلوة. يلا يمكنها حبة بسكوت وبدأ يقلب الجريدة، أخذ بسكوت ثاني إلا هذاك أخذ برضه، أخذ الثالث إلا هذاك أخذ. قام صاحبنا ونظر لك كذا نظرة يعني يقول يا أخي خليك مؤدب. فهذاك ابتسم وكمل قراية الجوال. فسكت صاحبنا قال يعني هو بسكوت كلها بأربع ريال يعني عمل له مشكلة، وكمل يقرأ الجريدة أخذ حتى بقيت حبة بسكوت واحدة. يقول فالتفت بأخذها فحط الرجال يده عليها وقسمها نصفين وأخذ النصف وأخذت النصف. وأنا أقول في نفسي ما أسوأ أدبه. يقول نادوا رحلته قبلي ومضى الرجل، وأنا أقول على الأقل قل شكرا يا أخي، على الأقل قل كثر الله خيرك يعني قاعد تأكل من من من حاجتي. يقول ثم نودي على رحلتي فطويت صحيفتي وشلت شنطتي والتفت وإذا البسكوت حقي جديد حاطه عن يساري ما فتحته أصلا، وإذا أنا الضيف عليه أنا اللي قاعد أكل من بسكوته. هاي ترى مشكلة تقع لبعض الناس، فواحد ينتبه من مثل هذا. واللخبطة هذه تحصل كثيرا يعني، هذه تحصل كثيرا. فأقصد لا تستعجل باتخاذ القرار، انظر في الجوانب وتأكد. كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة يرسل الصحابة لحاجات تتعلق بأموره عليه الصلاة والسلام، فأرسل الوليد بن عقبة رضي الله عنه أرسله إلى قبيلة بني المصطلق ليجمع زكاتهم. هم أرسلوا للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله زكاتنا جاهزة، أرسل لنا واحد يا رسول الله يأخذ الزكاة. فأرسل الوليد بن عقبة معه اثنان أو ثلاثة، لأنهم إذا أخذوا الزكاة فيها إبل وغنم ويحتاج مجموعة يعني يسوقونها، ما هو برجل واحد، لكن الوليد هو المسؤول. فمضى الوليد فلما أقبل إليهم من بعيد وعلموا بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة فرحتهم ركبوا خيولهم وإبلهم، وقفوا بسيوفهم ورماحهم على وجه القبيلة يعني بيرحبون بالرجال نوع من الترحيب. فلما رأى السيوف والرماح والخيول تصهل والناس يلتفت بعضهم إلى بعض والسيوف تلمع قال أكيد أن هؤلاء ارتدوا عن الإسلام ومنعوا زكاتهم بيقتلوني أنا وأصحابي، بعدين نحن قتلنا ما يحتاج إلى هالعدد كله، أكيد أن هذا جيش بيغزو المدينة. ويأخذ أصحابه قال ارجعوا ارجعوا بس نبلغ النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يصل إليهم ويسأله. فوصل إلى المدينة قال يا رسول الله إن بني المصطلق منعوا زكاتهم وارتدوا وجهزوا جيشا لقتالك. خبر معلومة، هل أخذها النبي صلى الله عليه وسلم على طول؟ ما هذا خلق الأنبياء. لما جاء الهدهد إلى سليمان قال وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا ما تبدون وما تكتمون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. إيش قال سليمان؟ قال إيش هي تخفون ولا تبدون؟ وين الحفاظ؟ تخفون وما تعلنون ولا تبدون وما تكتمون؟ ما تخفون وما تعلنون. إيش قال سليمان؟ قال سننظر. إيش؟ شوف الركادة التأني. واحد جال قال لك ترى ولدك سوى كذا وكذا، خير إن شاء الله نشوف الوضع، نشوف الوضع ونتركد ونتأنى. جاك بنتك قالت زوجي سوى وفعل وفعل، خير يا بنتي إن شاء الله نشوف، نشوف ندرس الموضوع. ما هو بتقول يا ولد روح أدبه روح أضربه، ليش؟ اركض شوي شوي اركض. سليمان قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم إلى آخر الآيات حتى تبين له أنه صادق. دائما أي خبر يجيك يأتيك لا تتخذ قرارك، اركض وتأنى، وكان الإنسان عجولا لا تستعجل. النبي صلى الله عليه وسلم وصلها الخبر، ناس الآن جامعين لك جيش بيغزونك، أول شيء أجهز جيش استعدادا، يا خالد جهز كتيبة بسرعة. خالد بن الوليد رضي الله عنه جهز خالد كتيبة، قال اطلع، إن كان رأيتهم قادمين فعلا بيقاتلونا دافع عن المدينة وأهلها، وإلا فانظر في شأنهم. شوفوا شو القصة، خالد يتجهز، وأولئك القوم لما رأوا الصحابة الذين جاءوهم الوليد بن عقبة وأصحابه لما رأوا أنهم رجعوا استغربوا، فأرسلوا واحدا منهم بسرعة على خيل، قالوا اذهب بسرعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قل له يا رسول الله أبطأ علينا صاحبك، احنا رأينا ناس قادمين وطلعنا لاستقبالهم وأبطأوا علينا، رجعوا ليش؟ فخالد قبل أن يخرج وإذا برسول من عند بني المصطلق واصل إلى المدينة، ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أنا رسول بني المصطلق، تأخر علينا صاحبك اللي بيأخذ زكاتنا وتأخر علينا. قال عليه الصلاة والسلام ألم تمنعوا زكاتكم؟ قال لا والله يا رسول الله، نحن خرجنا استقبالا له. فأنزل الله تعالى الآيات، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، تبينوا أركد، تبينوا فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والله إن هالآية تنطبق اليوم على كثير من قرارات الناس، تجد واحد جاء وقال له نقل إليه كلاما خاطئا أو زاد فيه ونقص، أو ربما ما اطلع على حقيقة الأمر واستعجل شخص واتخذ قرارا ثم تبين له أن الأمر غير صحيح، تبين له أن الأمر غير صحيح. وأحيانا بعضها الأخطاء ربما يتبينها مباشرة أو يتبينها بعد فترة بعدما يقع الفأس في الرأس، ولذلك لا يندم الإنسان على الأناس، يندم دائما على الاستعجال، كما قال وما ندمت على وكم ندمت على ما كنت قلت به وما ندمت على ما لم أكن أقلي. هذا في اتخاذ القرارات. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى الطائف يدعوهم إلى الإسلام ماذا فعل بها الطائف؟ ردوه، وأبناء عبد ياليل الثلاثة كل واحد قال كلاما أسوأ من الثاني اللي هم رؤساء الطائف في ذلك الحين، وردوا النبي صلى الله عليه وسلم وأغروا به سفهاءهم ورموه بالحجارة حتى نزل في مكان، فجاءه جبريل قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث معي إليك ملك الجبال، أؤمر ملك الجبال بما شاء. هذه فرصة عند النبي صلى الله عليه وسلم الآن وأقدامه تثعب دما وقد تعب، مشى 30 كيلو مشيا من مكة إلى قرن الثعالب وهو تعبان ومجهد، وهذا ملك الجبال، أول ما قال جبريل وهذا ملك الجبال فمره بما تشاء، ملك الجبال ما سكت، ما انتظر حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقرر، لا هو نفسه اقترح، قال يا محمد السلام عليكم أنا ملك الجبال، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. مكة حولها جبلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليست مشكلته مع أهل الطائف، مشكلته مع أهل مكة الآن أبو جهل وأبو لهب وأمية، ماذا سيفعلون بي إذا جئت وقد علموا أن أهل الطائف فعلوا بذلك؟ فيقول له ملك الجبال أنا آمر جبلين ويندكوا، خلصنا منهم، أقتلهم الآن، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. لم يكن بين إطباق الأخشبين وبين سلامة أهل مكة أو موتهم إلا كلمة نعم، لو قالها النبي صلى الله عليه وسلم، لو قال بس نعم، ومع ذلك لا، تأنى واتأد وتركد، ما هو مستعجل عليه الصلاة والسلام، مليء بالحكمة والعقل، قال لا لا لا ما نستعجل عليهم لا. بعدين انظر إلى النظرة البعيدة، قال لعل الله أن يخرج من أصلابهم أبو جهل أنا غاسل يدي منه، أمية بن خلف غاسل يدي منه، لكن الوليد بن عقبة غيرهم، قال لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وتمضي السنين ويخرج عكرمة رضي الله عنه أبوه أبو جهل، ويخرج صفوان ابن أمية، ويخرج رجال آباؤهم كانوا في ذلك الحين ممن سيطبق عليهم الأخشبان. لا تستعجل في اتخاذ قرارك. النبي عليه الصلاة والسلام لما وقع بينه وبين نسائه مشكلة، طالبه نسائه بزيادة النفقة، وهو يقول هذا اللي عندي يعني ما عندي زيادة، ثم غاضبهن وأقسم ما يدخل عليهن شهرا، وانتهى الشهر وأنزل الله تعالى آية التخيير، ما هي؟ يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلة. كل واحدة أعطيها صداقها نهاية الصداق أو كذا، وأقول لها أنت طالق تزوج غيري يكون تاجر كبير، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء على عائشة رضي الله عنها، انظر للتوجيه، قال يا عائشة أنا جئت أخيرك، أنت تريدين تبقين معي؟ وقرأ عليها الآيات. تريدين أطلقك؟ أطلقك. قرأ عليها الآيات، ثم قال لها إيش؟ قال لا تعجلي حتى تشاوري أبويك. أنت هذا قرار الآن، تبقين مع زوجك أو تطلقين، لا تستعجلي، لا تستعجلي، اسألي أمك وأباك، لا تعجلي حتى تشاوري أبويك. فقالت عائشة فيك أشاور يا رسول الله، ما يحتاج أشاور أحد، قراري معروف، يعني فيك أشاور، هل ممكن أختار الاختيار الثاني الطلاق؟ فيك أشاور، بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة، ما يحتاج أشاور أمي وأبي. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، لكن قوله لا تعجلي ومنهج عنده عليه الصلاة والسلام في التعامل مع الأمور. كذلك من الاستعجال عند الناس الاستعجال في نقل الأخبار، يوصل على طول صورة على الجوال، هذا مثلا شخص فعل كذا وكذا وهذه صورته في كذا وكذا، مباشرة ومعها خبر، سو تحويل لكل المجموعات اللي عندك كل الجروبات، ثم يتبين أن الصورة صورة مصنوعة أو بالفوتوشوب أحيانا ونحو ذلك. وكم من صور ركبت اليوم برامج الفوتوشوب، يمكن عدد من الإخوة المختصين في هذا يعلمون هذا بشكل أوسع مني، عدد من برامج الفوتوشوب لا تكاد تفرق بين الصورة الحقيقية والصورة اللي مركبة فوتوشوب، يضع لك اثنين جنب بعض ويلتفتون على بعض، ربما بل رأيت مرة برنامج هو مقطع في اليوتيوب موجود اليوم، هذا برنامج ويمكن نزل للسوق أيضا أو لا، تضع الصورة في الكمبيوتر ثم تضع الكاميرا عليك وتبتسم فتبتسم الصورة وتغمز بعينك وتغمز الصورة بعينها، تبدأ تعابير التي تريدها تفعلها بوجهك وتفعلها الصورة مباشرة. أحد يعرف البرنامج يرفع يده. أنا ما أعرف البرنامج، أنا بسألك وش اسمه، أي الأخ في الخلف. المقصود أن هذا البرنامج موجود وممكن أنت تعمل حركات وتصورها عليه وتقول شوف هذا مقطع فيديو، ترى شوف يغمز بعينه ويخرج لسانه، هل هذا يفعله إنسان عاقل إلى آخره. لا تتخذ قرارا، تركت ولا تنقل الصورة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بئس مطية الرجل زعمه، ويقول كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما يسمع، ليس كل خبر تنقله. لا تستعجل يا أخي، اركد، تأنى، اتئد، ليس كل خبر ينقل وليس كل خبر ينشر، وأيضا ليست أحوال الناس مما ينقل، الأمور تؤخذ بالركادة. هناك أمور في الشريعة يستحب فيها الاستعجال، الاستعجال بإكرام الضيف. أحيانا تقلط عند واحد بعد المغرب ويا مرحبا وكيف الحال وعساك طيب وش أخبارك عساك بخير يا أخي طيب قهوة شاي ماء، يكاد يأذن العشاء فتقول أوه انسينا القهوة موجودة داخل ولا جبتها. يا أخي الاستعجال في إكرام الضيف أمر حسن. إبراهيم عليه السلام لما دخل إليه الملائكة قال الله فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، مباشرة قام وذبح لهم عجل وشوات تفضل الله حيكم. الاستعجال بإكرام الضيف، والله أحيانا يعني أحيانا تدخل عند واحد ويكون زوجته مثلا وضعت القهوة والشاي على الطاولة في المجلس، وأدخل وأجلس ويجلس يتكلم معي نص ساعة، يصب القهوة يا أخي خليك رجال، صب الشاي قرب التمر، ما عنده استعداد. لحد ما أقول له أنا أقول هذه القهوة هذه حقت أمس، قال له والله اليوم. طيب خليك رجال يا أخي وصب القهوة لضيفك. إكرام الضيف هذا أمر حسن. أداء الحقوق إلى أهلها، البقالة يطلبونك 100 ريال وصاحب المحطة يطلبك 20 ريال والخياط يطلبك 30 ريال. أداء الحقوق إلى أهلها، استعجل استعجل لا تتأخر في هذا. قضاء الديون للناس استعجل. النبي عليه الصلاة والسلام قدمت إليه جنازة فلما وضعوها بين يديه ورجل مسلم صالح مصلي فأراد أن يكبر فسأل سؤالا ما كان يسأله دائما، قال عليه دين؟ ميت هذا عليه دين؟ قالوا ها من هذا فلان؟ اي والله عليه يا رسول الله عليه ديناران، عليه ديناران. قال صلوا على صاحبكم ويمشي. الصحابة نظروا إليه يعني الرجل ما مات على الشرك بس الدين، يريد يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يموت أحدهم عليه دين. فقال قتاده يا رسول الله يا رسول الله، قال نعم، قال الديناران علي خلاص، وين صاحب الدين؟ ترى أنا غريمك الآن، الديناران علي. قال عليه الصلاة والسلام حق الغريم ويبرأ الميت تسدد؟ قال نعم. الله أكبر وصلى عليه. خلاص الدرس وصل، الدرس وصل. ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا قتادة في الليل فسأله ما فعلت الديناران؟ قال يا رسول الله إنما مات الصباح، يعني عطني فرصة يعني. فسكت عنه. فلما رآه من غد سأله ما فعلت الديناران؟ قال قضيتهما. فقال عليه الصلاة والسلام الآن بردت عليه مرقده. من الاستعجال، استعجال بقضاء الديون، استعجال بحقوق الناس، استعجال بإكرام الضيف، استعجال أيضا بمعاملات الناس إنهائها. واحد عنده معاملة عندك يا أخي ونحطها في الدرج ما يجوز يا أخي، خلص أمور الناس، لا تعطل أمور الناس، لا تشق عليهم. الاستعجال بتزويج البنت إذا خطبها الكفء، وكم من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول التأدة في كل شيء، التأدة والتأني في كل شيء إلا في 3، وذكر منها قال تزويج البكر إذا بلغت، إذا بنتك بلغت مبلغ النساء وجاء إليها شاب أو رجل مناسب يخطبها توكل على الله وزوجها. كون الواحد يبدأ يعتمد على الغيب، لا والله يمكن يجي واحد أكثر منه مالا أو أرفع منه نسبا أو أجمل منه شكلا، أو يبدأ يضع في الغيب أشياء، يعني إذا جاء من هو مناسب تزويج البكر إذا بلغت، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك من الاستعجال المحمود الاستعجال في التوبة إلى الله تعالى. واحد عنده أمور يقول والله ما ودي أموت وأنا أفعلها. ودك تموت وأنت تدخن؟ قال لا والله يا أخي ودي ما أموت وأنا أدخن. يلا تب الآن استعجل تب. ودك تموت وأنت بينك وبين أخيك مشكلة ما تكلمه ولا تسلم عليه؟ لا والله أعوذ بالله أن ألقى الله وأنا مشاحن. طيب يلا استعجل راح أصلح ما بينك وبينه. ودك تموت وأنت ما تسلم على أمك بسبب مشكلة؟ أعوذ بالله. ودك تموت أمك؟ لا والله استعجل اذهب وأصلح ما بينك وبينها. التوبة. ودك تموت وأنت ما تصلي؟ ودك تموت وأنت تفعل كذا؟ الاستعجال في التوبة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذا أيضا من أهم ما ينبغي الإنسان أن يفعله. من الاستعجال أيضا تعجيل الفطر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. إذا أول ما يأذن يفطر في رمضان المقصود أو في غير رمضان، لمن يصوم من النوافل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، اللهم يا من عز فارتفع وذل كل شيء له وخضع، اللهم يا من يعلم السرائر والضمائر، يا من هو أول وآخر وباطن وظاهر، اللهم إنا نسألك ألا تدع من بيننا مريضا إلا شفيته، ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا من عليه دين إلا يسرت له قضاءه وأغنيته، ومن له إليك حاجة إلا يسرت له قضاءها. يا عظيم المن، يا عظيم المن، يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا رب العالمين، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك يا أحي يا قيوم. اللهم كل أهلنا في كل مكان، اللهم كل أهلنا في كل مكان، اللهم مكن للحق وأهله في اليمن، اللهم صب عليهم الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، اللهم مكن للحق وأهله بينهم، واحفظ جنودنا على الحدود، واحفظ جنودنا على الحدود يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا من شر الأشرار وكيد الفجار، شر ما تعاقب عليه الليل والنهار، واحفظ ولي أمرنا وولي عهده من كل سوء، واجعلهم يا ربي على خير وصلاح يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، الله يجزيكم خير، وأسأل الله يجزيكم.